قبل أن أدخل في صلب الموضوع أود أن أشير إلى نقطة، وهي أن هذه المباحث والمحاضرات متسلسلة، وقد أخبرني بعض الإخوان أنه يكتب هذه المباحث، فأجزت لهم ذلك، وحتى لو أرادوا طبع ذلك باسمهم فلا مانع من ذلك، فإن مقصودي هو نشر الثقافة الحسينية تمهيدا لظهور صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف، ولا يفرق لي أن يكون باسمي أو باسم غيري. المقصود هو أن نتثقف ونستعد ونمهد ونوطن أنفسنا لظهور صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالمباحث متسلسلة، وعطفا على ما سبق الموضوع الليلة متسلسل من حيث النقاط، وأذكر ذلك على نحو الفهرست، ومن ثم أشرح هذه النقاط إجمالا، وعليكم التفصيل بما عندكم من خلفية علمية وثقافية ومنبرية. الحمد لله الحضور حضور مثقف وحضور علمي علمائي، والحمد لله أنه نحن في حوزة قم المقدسة، بلد العلم والاجتهاد وبلد التقوى والجهاد، والحمد لله رب العالمين. فلذا ما أذكره إنما هي رؤوس أقلام. النقطة الأولى، القلب الحسيني، إذ أنه مقصودنا من هذه الليالي والأيام أن نتزود التقوى الحسيني، نتزود العلم الحسيني. وزاد الحسين وتقوى الحسين إنما هو في القلوب، عندما نعظم الشعائر الحسينية، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر الحسينية تعظيم الشعائر الإلهية، وذلك من تقوى القلوب. فلذا الحديث يتعلق مع القلب، ونريد أن يكون وتكون قلوبنا قلوب حسينية إن شاء الله. القلب الحسيني ذات أضلاع ثلاثة، هذا ما استخرجته من الروايات الشريفة في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عن رسول الله، حيث أنه الرسول الأعظم يقول إن للحسين عليه الصلاة والسلام معرفة في قلوب المؤمنين مكتومة، وفي خبر آخر مكنونة. هذه الرواية الأولى والرواية معتبرة. والرواية الثانية إن في قلوب المؤمنين للحسين محبة مكنونة ومكتوبة ومكتومة. والرواية الثالثة، طبعا أذكر الروايات مضمون الروايات، الرواية الثالثة إن لقتل الحسين في قلوب المؤمنين حرارة لن تبرد أبدا. الضلع الأول المعرفة، الضلع الثاني المحبة، والثالث الحرارة. المعرفة أن تعرف، تارة تعلم بالشيء وأخرى تعرف الشيء. المعرفة هو العلم الجزئي، إذا وقفت على جزئية الشيء وحقيقة الشيء تكون عارفا بذلك الشيء، أما إذا وقفت على كلية الشيء تكون عالما به. الفرق بين العلم والمعرفة، العلم كلي والمعرفة جزئي. ففي قلوب المؤمنين معرفة الإمام الحسين، وفي قلوب المؤمنين محبة الإمام الحسين، لأنه من عرف أحب. من عرفني من طلبني وجدني، ومن وجدني عرفني، ومن عرفني عشقني. في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى عشقني، ومن عشقني عشقته، ومن عشقته قتلته، ومن قتلته فله دية وأنا ديته. فالمعرفة توجب بعد الطلب توجب الحب، طبعا الحب أيضا يوجب المعرفة وزيادة المعرفة. عندما تحب لك واحد بعدما تعرفه، وإذا عرفته أحببته. أضرب لك مثال شعبي، إذا مثلا عندك صديق قديم قبل 30 سنة كان زميلك في الصف وكنت تعرفه آنذاك وتحبه، ولكن بعد 30 سنة نسيته طبيعة الحال، فإذا جلس معك في مجلس مثلا في الحسينية سلم عليك راح تجاوب بسلام طبيعي كبقية الناس، جواب السلام ترد التحية مثلها أو أحسن منها. أما إذا عرف نفسه، فلان معرفتني أنا زميلك بالدرس قبل 30 سنة كنا بالمدرسة بالابتدائية بالمتوسطة بالثانوية، تتذكر، لما تتذكر تستقبله، تحتضنه، تقبله، ترحب به، تأخذه إلى بيتك، تضيفه. ليش؟ ليش هذا الحب؟ لأنه عرفته. فالمعرفة يستوجب الحب، المعرفة الحسينية يستوجب حب الإمام الحسين. كلما عرفت مقام الإمام الحسين، عظمة الحسين، ازداد حبا، تزداد حبا للإمام الحسين. عندما تزداد الحب والمعرفة نتيجة ذلك الحرارة، عندك حرارة حسينية. الحرارة من خواصها الحركة، من خواصها الدفء، من خواصها الطبخ. الآن لما تطبخ طعام طهي الطعام إنما يكون بالحرارة، حرارة النار، حركة الأشياء إنما يكون بالحرارة، دفء في الشتاء مثلا إنما تحتر وتدفئ عندما تكون بقرب النار بقرب الحرارة. فالحرارة يوجب الحركة. لذا من عرف الإمام الحسين وأحبه فتكون في قلبي حرارة حسينية توجب الحركة. هذه الشعائر الحسينية، المواكب والمآتم وحضوركم، حضورك إنما هو حركة. هذه الحركة من جدي من الحب، الحب من أين؟ من المعرفة. لذا القلب الحسيني فيه المعرفة الحسينية والحب الحسيني والحرارة الحسينية. هذا أول نقطة الأولى. النقطة الثانية، قلوب الحسينية إنما هي الظل لقلب الإمام الحسين. اسمعوها، قلب الحسيني هو ظل للشاخص القلب الحسين عليه الصلاة والسلام. قلب الإمام الحسين شاخص، ظله هذه القلوب الحسينية. ومد الله الظل، هذا الظل الحسيني يمد خلال التاريخ في الأجيال في العصور في الأمصار، في كل مصر في كل عصر في كل جيل تجد هذا المد الحسيني، هذا المد الإلهي، امتداد الظل. هذه القلوب الحسينية ممتدة مستمرة ما تقف، لأنه حركة. الحركة ما بيها وقوف، الحركة ضد السكون، ماكو سكون، إنما هو في حالة حركة، الحركة الحسينية، الحرارة الحسينية. ينطبخ الإنسان في المواكب الحسينية. إذا ما عنده نضوج، يشوف نضوج الفكري، نضوج العقلي، نضوج السلوكي، نضوج الأخلاقي، إلى الأفضل، إلى أن ينطبخ صير رجل بتمام المعنى، رجل حسيني، شاب حسيني، فتاة حسينية، امرأة حسينية، يعني مطبوخة. هذا إنما تكون بالحرارة الحسينية التي في القلب، والحرارة التي من ورائها المعرفة الحسينية والحب الحسيني، وذلك الظل لقلب الإمام الحسين. قلب الإمام الحسين، قلب الإمام الحسين الكون كله. كيف؟ ورد في الحديث الشريف أرضي وسمائي، في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى، أرضي وسمائي لا تسعني، ولكن قلب عبدي المؤمن يسعني. لذا القلوب أوعية خيرها أوعاها. وعاء القلب سعة القلب بأي مقدار؟ بمقدار الكون، الطبيعة وما وراء الطبيعة، السماوات وما وراء السماوات، العرش ودون العرش. قلب المؤمن العرش ودون العرش. لذا قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب المؤمن حرم الله. فهذا العرش الإلهي، عرش الله يعني علم الله. نحن نعتقد استوى ربك على العرش، يعني قدرة الله تجلت، وعلم الله أحاط بكل المخلوقات والمعلومات المجردة والمادية والفوقانية والتحتانية والكل، كل المخلوقات إنما هي في حيطة العلم الإلهي، أحاط بكل شيء علما. فهذا هو العرش الإلهي، هذا ما نعتقده. فلذا قلب المؤمن، سادة المؤمنين أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، والإمام الحسين كما سأذكر هو حلقة وصل بين كل المؤمنين من آدم إلى الخاتم وإلى ظهور صاحب الأمر وإلى يوم القيامة، حلقة وصل. لذا قلبه قلب العالم، والعالم قلب الإمام الحسين. فعندما نقول القلب الحسيني يعني الظل لقلب الإمام الحسين، قلب الإمام الحسين يعني عرش الرحمن، يعني حرم الله، يعني أرضي لا تسعني وسمائي لا تسعني. فقلب المؤمن يسع بسعة الرحمة الإلهية، والرحمة الإلهية وسعت كل شيء، أليس كذلك؟ لذا قلب المؤمن قلب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، إنما هو قلب العالم، فالعالم كله حسينيا حينئذ. فما نعتقده القلب، قلب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، تجلى فيه اسم الله الأعظم، وكان مجلاة ومرآة ومظهر لأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. النقطة الثالثة، سعة القلب بسعة رحمة الله، ورحمته وسعت كل شيء، أرضي وسمائي لا تسعني، وقلب عبدي المؤمن يسعني كما ذكرت. النقطة الرابعة، الإمام الحسين حلقة وصل. الإمام الحسين في المحاضرة الأولى حلقة وصل بين الماضي والمستقبل، في الأنبياء والأوصياء، في النبوة وفي الإمامة، حلقة وصل، يعني يوصل بين آدم والخاتم عليهم الصلاة والسلام وما بينهما من 1124 ألف نبي، إنما حلقة وصل بين النبوة وما بين الإمامة من بعد وخاتم الأوصياء صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، حلقة وصل الإمام الحسين. كما أنه الإمام الحسين حلقة وصل بين الأئمة أيضا، هذه نقطة اليوم تبادر إلى ذهني سبحان الله، أنه حلقة وصل في أصحاب الكساء. الرسول الأعظم، عندما نقول العالم قلب الإمام الحسين، وقلب الإمام الحسين يعني العالم بأجمعه، عندما نقول ذلك يعني نقول الرسول الأعظم هو قلب العالم، أمير المؤمنين هو قلب العالم، فاطمة الزهراء هو قلب العالم، الإمام الحسن هو قلب العالم. لماذا؟ لأنه كل هؤلاء المعصومين جمعوا في أصحاب الكساء، جمعوا في الإمام الحسين. كما قال الزينب عليه الصلاة والسلام عندما استشهد، اليوم مات أبي، عندما استشهد الإمام الحسين، اليوم مات جدي، اليوم مات أبي، اليوم ماتت أمي، اليوم مات أخي الحسن، لأنه كلهم جمعوا في الإمام الحسين. كما أنه أبناء الإمام الحسين الولد التسع من ولد الحسين إنما هم من الحسين. فالإمام الحسين حلقة وصل بين رسول الأعظم، بين فاطمة الزهراء، بين أمير المؤمنين والإمام الحسن، وبين الأئمة التسع من ولد الحسين، حلقة وصل بين الإمامة، كما كان حلقة وصل بين النبوة. خمسة، 30 ألف، 30 ألف هذا اللي شرحناه أمس، 30 ألف لم ينجذبوا إلى الإمام الحسين، مع أنه كمال جمال جلال، الجلال الحسيني، الكمال الحسيني، لم يكن فيه نقصا، معصوم من كل نقص من كل شيء. وذكرنا على أنه يزيد سفاك شارب الخمور لاعب القرود، أجمع المسلمون إلا شرذمة من الوهابية ومن كان على خطهم، ابن تيمية وأمثال ابن تيمية، هؤلاء يترضون على يزيد، وإلا أجمع المسلمون على لعن يزيد. لذا يقال المعروف عند العامية أنه إلعن يزيد ولا تزيد، على أنه فقط يزيد يلعن كما عند جمهور المسلمين. نحن نقول إلعن كل ظالم سواء كان يزيد أو غير يزيد، لكن أولئك يقولون على يزيد، ماكو واحد يترضى على يزيد إلا هؤلاء الشرذمة القليلة اللي أخيرا ينتهون أمرهم، ينتهي إن شاء الله ويخذلون عن قريب إن شاء الله. لذا 30,000 في مقابل 100 تقريبا، 30,000 انجذبوا. لماذا؟ الإمام الحسين بيّن ذلك كما قرأنا الرواية، بيّن ذلك لأنه ألزموا طاعة الشيطان، لأن أولئك 30,000 نفر تولوا عن طاعة الرحمن، لأنهم عطلوا حدود الله، لأنهم استأثروا الفيء، أكل الحرام، ملئت بطونهم حراما. فلما ملئت بطونهم حراما استأثروا الحرام، استأثروا الفيء، خمس، أكلوا أخماس أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أموال أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حق أهل البيت، منازلهم، مراتبهم، مقاماتهم. فلعن الله الذي أزالكم عن مراتبكم ومقاماتكم، أزالوهم عن مراتب، عن المناصب الإلهية التي وضعها الله سبحانه وتعالى لهم، من الإمامة، من الوصاية، من الوزارة، فغصبوا ذلك. فحينئذ هؤلاء استأثروا الفيء، وهؤلاء حرموا الحلال وحللوا الحرام، مثل هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان فنسوا ذكر الله. لذا أولئك الذين عندهم هذه الأوصاف، وهذا على مدى التاريخ سيكون، عندما ذكرت بالأمس على أنه سفينة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ثلاث طبقات كسفينة نوح، الطبقة الأولى للإمام الحسين ولمن كان في نهجه وسلوكه وفي تقواه، من كان يحذو حذوه ويتبعه كالفصيل فإنه يكون معه، لكن الطبقة الثانية لا، ذول اللي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. الطبقة الثالثة اللي بعد تقريبا توغلوا في الفساد، ولكن لا زال حب الإمام الحسين موجود عندهم، لا زال ولاية أهل البيت موجودة عندهم، فهؤلاء أيضا يركبون سفينة النجاة. لكن هذا لا يعني على أنه إذا ركبوا لم يخرجوا من السفينة، لا، احنا المقصود من هذه الطبقات ومن هؤلاء أصناف الناس أنه ناخذ بيد الناس، بيد الناس، نثقف الناس من الطبقة الثالثة إلى الطبقة الثانية، ومن الطبقة الثانية إلى الطبقة الأولى. هذا المقصود، هاي المواكب والمآتم وهاي العزيات، هاي كلها مقصودة شنو؟ مقصود أنه نثقف أنفسنا، نصل إلى أن نكون مع الإمام الحسين في درجته، يكون معنا في درجتنا، في الأحاديث الشريفة من زارنا يكون معنا في درجتنا. احنا نريد نكون من الزوار الحقيقيين، عندما نزور زيارة عاشوراء نكون بعد ذلك في عرش الله كمن كان في عرش الله، زار الله في عرشه، وفي عرش الله إنما يكون الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لأنه زوار الإمام الحسين إنما يجلسون في ظل عرش الله، والإمام الحسين يجلس مع زواره وينظر إلى زواره في الدنيا، ينظر إليهم بنظرة رحيمة، النظرة الرحيمة الإلهية تتجلى في النظرة الحسينية بالنسبة إلى زواره، بالنسبة إلى من يشارك في العزيات، بالنسبة إلى من يشارك في المآتم الحسينية. احنا مقصودنا هذا، وإلا يمكن من يكون في الطبقة الأولى لا سامح الله يأتي للطبقة الثانية يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، ويمكن من كان في الطبقة الثانية يأتي للطبقة الثالثة، ويمكن من كان في الطبقة الثالثة أثناء يخرج من السفينة، اخرج فإنك رجيم. الشيطان كان في الجنة أيضا، كان في سفينة النجاة، ولكن لما عصى أمر الله سبحانه وتعالى وامتنع عن السجود، امتنع عن الصلاة، قال له أخرج فإنك رجيم. ربما واحد يقول له من الحسين أخرج فإنك رجيم، الإمام الحسين ربما يطلع واحد يقول له إنك رجيم، ابتداء يرحب بكل من يدخل، ولكن خوفا، المؤمن دائما بين خوف ورجاء، احنا نخاف ما ندري. هو يأكو من كان من أهل الفساد صلحوا بالإمام الحسين، لكن أيضا عندنا من كان حسينيا في قوم الآن موجودين كانوا حسينيين في قوم لكن راحوا إلى أوروبا اتغيرت كل حياتهم، صار أوروبي صار أمريكي صار ما أدري غربي، راحت الحسينية والحسينيات كلها راحت. يمكن فيتخوف ما ندري. فلذا دائما لازم احنا نلتجئ ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه لا يزيق القلوب، هذا ما سأذكره، اللهم لا تزق قلوبنا، لأنه بعض الأحيان القلب يزاغ. الزاغ يعني شنو؟ انحراف، ينحرف. كان في الجادة في الصراط المستقيم، ادنا الصراط المستقيم، لكن صار ولا الضالين. ما عندنا اكو كتاب اسمه جنجيني دانش مندان 9 مجلدات لشيخنا الأستاذ، أنا قرأت عنده صفحات من اللمعة رحمة الله عليه، الشيخ محمد شريف، هذا عنده كتاب اسمه جنجيني دانش مندان. في المجلد الثاني قرأت في حياة أحد علماء الكاظمية من كبار من رجال ثورة 20، من كبار ثورة 20 قرأت بحياته، يقول وله ولد تباحثت معه، حدثته وحدثني تباحث، فوجدته شيعيا وهابيا. أنس العبارة شوفوها في المجلد الثاني، فوجدته شيعيا وهابيا، يعني يمكن واحد شيعي وهابي يأخذ أفكار الوهابية. الآن أكو من يقول لا تقل يا علي يا محمد يا علي يا علي يا محمد انصراني فإنكما ناصران، شيعي عندنا شيعي، وحتى معمم عند هاي الأفكار الوهابية موجودة. بل يمكن أنه يزاغ ويطلع من سفينة إمام الحسين، وإن كان ينادي باسم إمام الحسين حتى ولو كان يشارك في العزاء أيضا، يمكن منافق، المنافق يشارك، المنافق شنو ظاهر؟ حسيني باطنه يزيدي، ظاهر شيعي باطنه وهابي، هذا منافق. فيمكن لذا نحن نخاف على أنفسنا أنه لا سامح الله ألا تكون العاقبة سيئة، تكون عاقبتنا حسينية واقعية على خير، مثل ذلك الخطيب الذي على منبر الإمام الحسين صح يا حسين، الله سبحانه وتعالى في تلك اللحظة أخذ قبض روحه، هاي سعادة، صح يا حسين على منبر الإمام الحسين ويموت عاش سعيدا ومات سعيدا. احنا هاي ردة، احنا عاش سعيدا ومات سعيدا ويحشر سعيدا إن شاء الله. نتيجة نسيان ذكر الله، هذه نقطة مهمة، هو الشيطان استحوذ عليهم، أكلوا مال الحرام مليت بطونهم حراما، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. نتيجة ذلك أنه نسوا الله فأنساهم أنفسهم، واحد ينسى نفسه بعد ما يدري لما خلق، من أي شيء خلق ولأي شيء خلق وإلى ما خلق، ما هو المقصود من اختلاف، كلها ينساها. يقول لك ملك الري، أقتل الإمام الحسين فعلا وبعدين قبل ما أموت أتوب، الآن فعلا أصل إلى ملك الري، ينسى نفسه. أنساهم أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. النقطة اللي تأتي بعد ذلك، لا سامح الله أكل الحرام، استحوذ عليه الشيطان، نسى الله نسى نفسه، الآن شو نسوي؟ الآن في مقابل نسيان تذكر، في مقابل جهل العلم، في مقابل الغفلة المعرفة، فلا بد أن نعرف، فنرجع إلى أنفسنا. من عرف نفسه فقد عرف ربه. لذا القلب الحسيني، قلب العارف، قلب المحب، قلب اللي به حرارة حسينية، هاي الحرارة الحسينية اللي تحركه، عندي يصير عند حراك حسيني، هل حراك الحسيني والحركة الحسينية تجعله أن يفكر في نفسه، تجعله أن يسافر إلى أعماق قلبه، أن يسافر إلى أعماق وجوده، سفرة وجودية. نحتاج إلى هذا. مجالس سيد الشهداء إنما هو انطلاق ومنطلق لهذه السفرة الوجودية، أن كل واحد يسافر إلى وجوده، إلى عمق وجوده، أن يعرف نفسه ويعرف روحه ويعرف زوايا الروح. اسمعوها الآن، ليلة أريد أسافر إلى وجودي، إلى عمق نفسي، أريد أعرف من أنا. أنا فقط عادل العلوي اسم، هذا الهيكل يأكل ويشرب وينام، هاي الحيوانات هم عدها، حيوانات عندها أسماء، حيوانات عندها أسماء، عندها الغرائز الحيوانية هذه موجودة عند الكل. النباتات عندها حياة نباتية، الحيوان عنده حياة حيوانية، الإنسان عنده حياة نباتية وحيوانية، هذه موجودة. ما الذي يميزني عن غيري؟ أريد أعرف نفسي، لأنه إذا عرفت نفسي عرفت ربي، وإذا عرفت ربي عرفت كل شيء، وإذا عرفت ربي عرفت الإمام الحسين، وإذا عرفت الإمام الحسين عرفت نفسي وعرفت ربي، هذه كلها مرتبطة واحدة بالثانية. فمن أنا؟ لازم أعرف نفسي، أحقق عن نفسي، أسافر إلى أعماق وجودي. عندما أسافر إلى أعماق وجودي أرى نفسي مركب من عنصرين أساسيين، من الروح ومن الجسد. كل واحد من عندنا الآن مركب من روح وجسد. الروح إنما هو من الملأ الأعلى، إنما من الله ونفخت فيه من روحي، روحه من الملكوت من عالم الغيب، جسده من ماء وتراب، جسده من ماء وتراب، جسده أمر شهودي، جسده ملكي قابل للتملك كبقية الأملاك الموجودة في الأرض. فيكون الإنسان حينئذ روحانيا جسمانيا، روحيا جسديا، فأنا مركب من اثنين. الجسد ما لنا شغل به، لأنه الجسد للتراب، خلق من التراب، والله سبحانه وتعالى رد الأمانات إلى أهلها، فيرد الأمانة إلى أهلها إلى الأرض، فنرد إلى الأرض، نعود إلى الأرض. الجسد ما لنا شغل به، الجسد إنما هو مركوب، العمدة الراكب، العمدة السايق. السيارة مو مهم، سيارة مو مهم، سيارة في اليوم تخرب، في اليوم تتكسر، الإنسان في اليوم يموت، مو مهم، المهم السائق. من هو السائق؟ ما هي الروح؟ الروح الإنسانية لازم أعرفها، أريد أسافر إلى أعماق وجودي أعرف الروح. الروح لها زوايا عديدة، اسمعوا، الروح لها زوايا عديدة، منها الفطرة، الفطرة الإنسانية، منها العقل، منها القلب. القلب موضع للعواطف، أحاسيس، ميول. العقل موضع وهو مكان الدماغ، موضعه الدماغ، إنما يكون موضعا للإدراكات، للمعقولات، للمعلومات. فالإنسان عنده معلومات، مدركات، وعنده أحاسيس وعواطف، ميول، حب، بغض، قساوة، رخاوة، ما شابه ذلك، لين، عندها الصفات المتضادة، وعندها غرائز. الغرائز بعضها تتعلق بالجسد، مثل غريزة الأكل، غريزة الشرب، غريزة الجنسية، متعلقة بالجسد. بعضها متعلقة بالروح، مثل غريزة حب البقاء، غريزة حب الاستطلاع، هاي الغرائز. فعندنا قلب، وعندنا عقل، وعندنا فطرة. كلامنا مع الفطرة. أريد أوصلك إلى القلب الحسيني، وأوصلك إلى مسألة الحب الحسيني والمعرفة الحسينية والحرارة الحسينية. شنو معناتها الفطرة الإنسانية؟ ما هي الفطرة الإنسانية؟ الفطرة الإنسانية زاوية من زوايا الروح الإنسانية. هذه الروح من الله سبحانه وتعالى، من عالم الملكوت، من عالم اللاهوت والجبروت، من الملأ الأعلى، ونفخت فيه من روحي. هذا واحدة من جوانب الفطرة. الفطرة شنو؟ الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، من أسمائه الخالق، المبدع، المصور، الفاطر. شنو الفرق بين هذه الأسماء الحسنى؟ الخالق الذي يخلق بصورة عامة، إذا خلق من العدم إلى الوجود، يعني لم يكن فكان، بقوله كن فيكون، هذا مبدعا. المبدع يعني أنه من العدم أوجد وجودا، هذا ما نعتقده في علم الكلام عند المتكلمين، على أنه كان الله ولم يكن معه شيء، ولا يزال لم يكن معه شيء، فخلق الأشياء، خلق المشية وخلق الأشياء بالمشية، فمن العدم خلق الوجود، أوجده. هذا إبداع، الله هو المبدع. الله هو المصور، يعني بعدما أبدع وأوجد يصور ذلك بكم وكيف، هندسة المخلوق بكم وكيف، فيكون هو المصور، الخالق، المبدع، المصور، والفاطر. الفاطر عندما يخلق ويبدع ويصور إذا جعله في جهة من الجهات فقد فطره، فيكون مفطورا على تلك الجهة. فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض وفاطر السماوات، لأن السماوات كلها متجهة إلى جهة واحدة. الإنسان أيضا مفطور، عندما يقال فطر البئر باللغة العربية، فطر البئر يعني شنو؟ يعني أنه حفرة والبير لجهة من الجهات، مثلا شرب الماء للسقي، هذا يسموه بير مفطور. إذا لم يكن مفطورا مدفون، يعني أنه ماكو جهة الشرب في هذا البئر. فمتى يكون البئر مفطورا باللغة العربية؟ عندما يكون به جهة، والجهة فعلية متحققة بالفعل. الله سبحانه وتعالى فاطر وفطر الإنسان في خلقه بعدما صوره فأحسن تصويره في أحسن تقويم، أنشأه نشأة أخرى حيث أعطاه الروح. هذه الروح فيها الفطرة الإنسانية. الفطرة الإنسانية يعني أن الخلق متجه، الخلق الإنساني متجه إلى جهة، وهي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فجهة الإنسان، فطرة الإنسان إنما هو إلى الله سبحانه وتعالى. فجعل الله في فطرة الإنسان الحب، الحب وما أدراك ما الحب، جعل الحب في فطرة الإنسان. فجعل في فطرة الإنسان حب الخير أولا، ثم حب الجمال. هذه من فطريات كل واحد من عندنا، لا يفرق بين مؤمن مسلم كافر شيوعي بعثي، الكل في فطرتهم هذه موجودة. نعم ربما الفطرة يخشى عليها، تغبر بالمعاصي بالذنوب تموت الفطرة، هذا أمر آخر، ولكن ابتداء كل مولود يولد على الفطرة. أي فطرة؟ فطرة الحب. أي حب؟ حب الخير، كل واحد عندنا يحب الخير. حب الجمال، كل واحد عندنا يحب الجمال، ما يحب القبيح بفطرته، ما يحب القبيح. حب الخير، ما حد يحب الشر، كل يحب الخير لنفسه ولغيره، إذا كان أناني لنفسه، وإذا كان رجل رباني وإلهي لغيره أيضا، يحب الغير لغيره قبل نفسه. كل مؤمن يحب لغيره كما يحب لنفسه. فحينئذ هذا الحب، حب الخير والجمال والجلال والكمال، هذه موجود في فطرة الإنسان، من فطريات الإنسان. فالله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على هذا الحب. فكل مولود يولد على الفطرة. قال عليه الصلاة والسلام الفطرة هو الإسلام، لأن الإسلام حب. الإسلام يعني حب الخير، الإسلام يعني حب الجمال. ليش تصلي؟ لأنه جمالك بصلاتك. ليش تصوم؟ لأنه جمالك بصيامك. ليش تحج؟ لأنه جمالك وكمالك بحجك. ليش تخمس؟ لأنه جمالك وكمالك وخيرك بخمسك. فكل شوف يدور الإسلام حول هذا المعنى، أمر فطري، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يسمى بفطرة الإسلام، فطرة التوحيد، الفطرة الموحدة. كل مولود، نعم البيئة، الأبوان يهودانه ويجعلوا يهودية، ينصرانه ويجعلوا نصرانية، يمجسانه ويجعلوا مجوسية، يجعله لا دين، هذه البيئة تأثر. وإلا هو لما يولد، يولد على الفطرة، فطرة طاهرة مطهرة، الفطرة الإلهية، الفطرة الإسلامية، الإسلام. لذا فطرة الله التي فطر قال هو الإسلام. حينئذ الإنسان بهذه الفطرة الإنسانية، هو ما تعبته؟ نعم، لأنه أنا دا أنشرح بكلامي، ما أدري أنتوا وياي لو خارج الحلبة، وياي حتما أخاف خارج الحلبة دا أطير وحدي. فالفطرة الإنسانية في هذا الحب. الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على حب الخير، على حب الجمال والكمال. النقطة اللي تأتي بعد هذه النقطة، ما هو الخير؟ اسمعوها، الدنيا دار التزاحم. شوف أنا ديكارت، طبعا هاي الفلسفة هي ليس ديكارتي، هذه فلسفة، هي فلسفة إسلامية مأخوذة من ابن سينا وقبل ابن سينا بالإسلام موجودة، ولكن سينسب إلى ديكارت فيلسوف الغربي، أنه أنا أفكر فأنا موجود، إذا كنت أنا موجود إذا لابد أن يكون هناك من موجد، من الذي أوجدني، فيكون حينئذ هذا سبب لمعرفة الله سبحانه وتعالى، يسموه فلسفة ديكارت. من هذه الفلسفة خلينا نقول نجار القوم، أنا أفكر فأنا موجود، أنا الموجود واحد لو اثنين أنا واحد، أنا الواحد الذي خلقني اثنين لو واحد، الذي خلقني واحد، الذي خلقني واحد، الواحد يصدر من الواحد، فإنه الواحد لا يصدر إلا من واحد، كما أن الواحد لا يصدر منه إلا واحدا، فالذي خلقني واحد، إلا أنه الذي خلقني ليس كمثله شيء، لذا هو واحد أحد، واحد لا ضد له، لا ند له، لا مثل له، ليس كمثله شيء، أحد لا تركيب فيه. أما أنا واحد، أنا واحد إلي ثاني، إلي الضد، إلي الند، هذا هو الفرق بين واحديتي وواحدية الله سبحانه وتعالى، لا شريك له، لا مثل له، لا ضد له. فالدنيا دار الإنسان، أنا إلي ثاني، إلي ضد، أصبحت الدنيا دار التزاحم ودار الأضداد، لذا الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ضدان في الدنيا للإنسان، الإنسان يموت ويحيا، يحيا ويموت، خلق الخير والشر، عنده خير وعنده شر، خلق الحق والباطل، جعل الحق والباطل، جعل تكوين وجعل تشريعي، حقا وباطلا، نورا وظلام، سماء وأرض، زوج وزوجة، مذكر وأنثى، اشوف دائما اكو زوجية اثنينية تضاد، فالدنيا دار التضاد، دار التزاحم، اكو تزاحم. زين، نأتي على الخير والشر، كلامنا الآن في الخير والشر، هذه كلها مقدمة أريد أوصلك إلى الحب الحسيني إن شاء الله. نأتي على الخير، الخير والشر في هذا الكون لا شك من الضروريات الكونية والتكوينية أنه يوجد في الدنيا خير وشر، هذا ما لا ينكر. سؤال، من نسبة في هذه الكائنات والمصنوعات الإلهية بين الخير والشر؟ بمعنى يا ترى هل الخير أكثر من الشر، الشر أكثر من الخير، كله خير كله شر متساويان؟ خمس احتمالات موجودة لا أكثر. تقول كل العالم كل الوجودات كل الموجودات خير، نقول لك هذا باطل بالوجدان لأنه ده شو أكو شر مو كل خير. تقول كل الشر، أقول لك هذا باطل بالوجدان، مسألة وجدانية باطلة، مسألة وجدانية فطرية، وجدانية يعني فطرية، مسألة فطرية أنه كله شر، لا أكو خير بالدنيا، أكو خير وبشر. تقول زين متساويين خير 50% شر 50%، أقول لك هذا باطل. ليش؟ لأنه يلزم التحير، التساوي يلزم التحير، يلزم الشك، الشك هو عبارة تساوي، هذا ما يوصلك إلى العلم، ما يوصلك إلى المعرفة، لا يوصلك إلى اليقين، لا يخرجك من اليقين، دائما تكون في حالة الشك، 50/50 شك، إذن هذا التحير شك، هذا باطل. تقول الشر أكثر من الخير، أقول لك هذا باطل بالوجدان، كما أنه يدل على دليل نقلي أن الله سبحانه وتعالى وسعت رحمته خيره كل شيء، فما نقدر نقول الشر أكثر من الخير، فيبقى الاحتمال الأخير وهو أنه الخير أكثر من الشر. سؤال، أين الخير وأين الشر في الإنسان؟ الخير والشر في الإنسان، الإنسان له جسد وله روح، الجسد إلى ملاذ، الجسد إلى متعلقات جسدية، هذه المتعلقات الجسدية إنما يصل الإنسان إليها بآلات حسية، الآلات الحسية عبارة عن الحواس الخمسة الظاهرية، المبصرات بحاسة البصر، المسموعات بحاسة السمع، المذوقات بحاسة الذائقة، المشمومات بحاسة الشم، الملموسات بحاسة الماسة. فإذا الإنسان يصل إلى مرئياته محسوساته ملموساته من خلال هذه الآلات اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه، يسمى آلات المعرفة الأولى وهي الحواس الخمسة الظاهرية. زين، هذا إنما يتعلق بالأمور المحسوسة الظاهرية. الإنسان عنده روح، الروح عنده فطرة، من زوايا روح الفطرة العقل والقلب، الله سبحانه وتعالى جعل الخير، ركز، جعل الخير الكثير في روح الإنسان، لأنه جعله الحب، حب الخير، حب الخير، حب الجمال، حب الكمال، فجعل الخير الكثير في فطرة الإنسان، في عقل الإنسان، في قلب الإنسان. فلذا القلب يهوى الخير، والعقل بعقلانية يهوى الخير، والفطرة الإنسانية تهوى وتحب الخير. ولكن المحسوسات الظاهرية، لا، المحسوسات الظاهرية ربما تهوى الخير، ربما تهوى الشر. الزنا شر، المحسوسات الظاهرية تهوى. الروح العقلانية يقول لك هذا الزنا سفاح محرم، هذا بيه ضرر على الجامعة وعلى الإنسان، هذا يوجب خسران الدنيا والآخرة. العقل هكذا يقول، القلب هكذا يقول، الفطرة هكذا تقول، الفطرة الإنسانية السليمة. ولكن الغرائز الجسدية، هاي الغرائز الجسدية والقوة اللامسة تلتذ من هذا المحرم، من الزنا، فلذا يقدم على المحرمات. فجعل الله سبحانه وتعالى الشر في الظواهر والخير في بواطن الإنسان، جعل الخير في باطن الإنسان والشر جعله في ظهر الإنسان. الإنسان عنده نزعتان، نزعة مادية جسدية حسية، وعنده نزعة روحية مثالية قلبية عقلية فطرية. لكن بما أنه يعيش المحسوسات يميل إلى ما يحسه، يقول لك أشوفه بعيني شعوري. لما يقول لك الله موجود يقول لا الله ما موجود. ليش؟ يقول لك لأنه ما حسه، لا أسمع صوته ولا أشوفه ولا ألمسه، أنا الشيء اللي ما أشوفه بحواسي ما أؤمن به. هذا إنسان يعيش المادة فقط، هذا ما يفهم من الروح شيئا، هذا إنسان مادي. الوهابية عندما تقول الله سبحانه وتعالى جسم ويجلس على العرش، الجسم لكن الأجسام أي كان يجلس على العرش وأنه يمد رجله، ويعتقدون بجسمانية الله وبتمثيل الله، لأنهم يعيشون المادية ما يعيش الروحانية. ربما يحشي لك بالروح، يحشي لك بالآيات الروحية والقرآن الروحي، ولكن لما يعيش الباطن، تعيش في باطنه، يشوف باطنه غير ظاهره. باطنه يؤمن بإله مجسد، مجسم، جسم لا كالأجسام، فما يقدر يمثل التجرد الإلهي، أنه الله سبحانه وتعالى وجود محض مجرد، لا تركيب فيه، لا جسم، لا جسماني، ولا يحل في جسم، ولا يحل في شيء، ولا يحل فيه شيء. الله أحد واحد، قل والله أحد. فلذا الإنسان بباطنه عنده نزعة حب الخير، نزعة روحية. الأنبياء جاءوا ليثيروا دفائن العقول. دفائن العقول يعني شنو؟ يعني دفائن الفطرة، يعني دفائن القلب، لأنه الروح تارة يعبر عنها بالروح، وسميت روحا أخذا من الريح، والريح بما أنه يحرك السحاب فسمي ريحا، والروح بما أنه يوجب حركة الإنسان فسمي روحا، وهذا الروح يسمى قلبا لتقلبه في الحوادث. الرسول العظيم يقول القلب كالريشة في فلات على شجرة معلقة بشجرة تحركها العواصف، تحركها الأرياح من وجه إلى وجه. القلب هكذا بسرعة يتقلب، بسرعة، الصبح صديقك بالليل عدوك، بالليل عدوك الصبح صديقك، ما تدري، قلب يتقلب بسرعة. لذا والعقل سمي عقلا لتعقله الأمور، والله هي حقيقة واحدة وهي الروح الإلهية، ونفخت فيه من روحي. الروح الإلهي بهذا المعنى يعني مخلوق لله سبحانه وتعالى، ملك أعظم من جبرائيل يسمى بالروح، مخلوق لله سبحانه وتعالى، وإنما نسب إلى الله تشريفا كبيت الله، كعبد الله، ككتاب الله، نسب إلى الله، قال روحي من باب التشريف، مثل طهرة بيتي للطائفين. فحينئذ هذه الروح الإنسانية وهذه الفطرة الإنسانية فيها دفائن. الدفائن عبارة عن إيش؟ عن الخير، هذا الخير الكثير، حب الخير، إنما هو دفينة في عقل الإنسان، في قلب الإنسان، في فطرة الإنسان. جاء الأنبياء والأوصياء وكتب السماء كلهم جاءوا لإثارة دفائن العقول، ثورة لإثارة دفائن العقول. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان قد خاب من دساها، لكن قد أفلح من زكاها، يزكيها، ينميها، يثيرها. يطلعها من التراب، دساها يعني جعلها تحت التراب. فقد خاب من دساها. فالأنبياء جاءوا لكي يفلحوا. فلاحين، أنتم تزرعون ونحن زارعون، زارعون يزرع ويفلح وجود الإنسان، قلب الإنسان يثير ذلك. فالأنبياء جاءوا من أجل إثارة دفائر العقول، يعني إثارة الخيرات، يعني إثارة الحب، حب الخير وحب الجمال وحب الكمال. كل هذا يتجلى في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. للحديث الصلة إن شاء الله بكرة أكمل الموضوع. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا صاحب الأمر مرة أخرى. السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. Yeah.